بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سيشرع الناظم عليه رحمة الله في باب جديد، وهو باب الضاد والضاء. أي التفريق بينهما، وخصص ابن الجزري 10 أبيات للحديث عن الضاد والضاء. أشار في البيت الأول منها، أي في البيت الأول من هذه الأبيات، إلى وجوب التمييز بين الحرفين من حيث المخرج والصفة، أنه ذكر في البيت الأول وجوب التمييز بين الحرفين من حيث المخرج والصفة، وذكر أيضا ما يكتب بالضاء في 7 أبيات، في 7 أبيات. ثم رجع المصنف رحمه الله لما كان بصدده من ذكر الأحكام المتعلقة بتجويد النطق بالضاد في البيتين الأخيرين. ولما رأى المصنف أن كثيرا من الناس يشتبه عليه ذلك، أي الضاد والضاء، ذكر ما يكتب بالضاء ليعلم ما سواه، وإنما حصر الضاءات لقلتها. لماذا حصر الضاءات في هذه الأبيات؟ لقلتها، فيستفاد من حصر الأقل الأكثر. حصر الضاءات لقلتها فيستفاد ماذا؟ من حصر الأقل الأكثر، يعني مثل ما يقال هذه هي الضاءات، فما عداها هي إيش؟ الضادات. ما ذكره وحصره هي الضاءات التي في القرآن، ما عداها هي في الضادات، أو هي الضادات. وذكرها وحصرها الناظم لئلا يختلط كذلك، لئلا يختلط يعني لئلا يخلط القارئ بينها وبين الضادات. لأن التخليط بينها هذا يعد من اللحن الجلي، من اللحن الجلي أي الظاهر، فالتخليط بينها من اللحن الجلي الذي لا تصح به القراءة، لأن من اللحن الجلي إبدال حرف مكان حرف، فأنت إذا أبدلت بدل الضاء ضادا أو بدل الضاد ضاء، فهذا من التغيير في الحروف، والتغيير في الحروف من اللحن الجلي، وقد بسببه يتغير المعنى، وقد بسببه يتغير المعنى. وذكر الناظم ضاءات القرآن مجموعة باعتبار الأصول أصولها كالمعاني الواردة في الأبيات، أنه سيأتي ذكر الضاءات في هذه الكلمات في الأبيات ولها معان، ما معنى هذا ما سيأتي معنى عند التفصيل. فهو ذكرها باعتبار أصولها وكالمعاني الواردة في الأبيات، ومنها ما وقع من هذه الكلمات وهي الضاءات في موضع واحد، ومنها ما وقع في أكثر من موضع، يعني تكرر اللفظ بعينه في أكثر من موضع. وأيضا هناك من المواضع ما لم يتكرر، أي أنه أتى مرة واحدة. نعم، فجميع مواد وتصريفات الكلمات التي بالضاء هي 29 ضاء من الكلمات الواردة في القرآن، وهذا باعتبار كما قلنا مجموعة باعتبار إيش أصولها. وذكر ضاءات القرآن يعني بتبيان ما فيها من مادة مخصوصة كالظل، أو فيها من صيغة معينة كالظعن، وأشار إلى الأبيات بقوله والضاد باستطالة ومخرجي، ميز من الضاء وكلها تجي، في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ، ظاهر لظى شواظ كظم ظلما، أغل الظلام ظفر انتظر ظما، أظفر ظنا كيف جاء وعظ سوى، عضينا ظل النحل زخرف سوى، وظلتم وبروم ظلوا، كالحجر ظلت شعران ظلوا، يظللن محظورا مع المحتضر، وكنت فظا وجميع النظر، إلا بويل هل وأولى ناظرة، والغيظ للرعد وهود قاصرة، والحظ للحظ على الطعام، وفي ظنين الخلاف سامي، وإن تلاقي البيان لازم، أنقض ظهرك يا عض الظالم، واضطر مع وعظت مع أفضتم، وصفها جباههم عليهم. هذه الأبيات بإجمال. فيقول هنا الشارح عند قول الناظم والضاد باستطالة ومخرجي، قال الفرق بين حرفي الضاد والضاء، يعني الناظم ذكر في البيت الأول إيش الفرق بين حرفي الضاد والضاء، والضاد باستطالة ومخرجي ميز، ذكر الفرق للتمييز، أي ميز الضاد عن إيش عن الضاء بالاستطالة والمخرج. فلأجل هذا يقول هنا الشارح، فهناك فرق بين الضاد والضاء من حيث المخرج ومن حيث الصفة. ثم بدأ يبين، فمن حيث المخرج الضاد تخرج من إحدى حافتي اللسان أو كلتيهما، الحافة هي الجانب، حافة اللسان إيش جانبه، إما من الأيمن الجهة اليمنى أو من الجهة اليسرى، هذا الجانب هو الحافة، فإما من الأيمن أو الأيسر أو من الحافتين مع بعض، هذا هو مخرج الضاد، مع ماذا؟ مع ما يحاذيه، أي يحاذي الجانب من الأضراس، أي من الصفحة الداخلية للأضراس العليا، فهذا الجانب يلمس ما يحاذيه من الأضراس، الصفحة الداخلية للأضراس العليا. قال: مع ما يحاذيه من الأضراس العليا بينما مخرج الضاء. الآن يبين مخرج الضاء، أول شيء بين مخرج الضاد. قال: بينما مخرج الضاء هو من طرف اللسان. انظر كيف الفرق، ذاك من الحافة أي الجانب، لكن هذا من هنا من الرأس، من الطرف، طرف الرأس، هذا الضاء، لكن ذاك من الجانب، فهنا فرق كبير. قال: بينما مخرج الضاء هو من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، يعني يخرج الضاء من طرف اللسان مع أطراف الثنيتين العليين، الثنايا العليا المشرفة. أما ذاك أض جانب، أض مع الأضراس العليا، أض، لكن هذا أض يخرج الطرف، فهنا فرق. قال: فهناك اختلاف من حيث المخرج كما هو واضح. الآن الاختلاف الثاني الذي يميز الضاد عن الضاء، ما هو الاختلاف الثاني؟ من حيث الصفة. أول شيء تفرق وتميز من حيث المخرج، الآن من حيث الصفة. قال: فصفات حرف الضاد هي الجهر. أيضا الضاء اشترك في هذه الصفة مع الضاد، جهر. الضاد فيه رخاوة، الضاء أيضا فيه رخاوة، اشترك معه. طيب، الضاد فيه استعلاء، الضاء اشترك معه أيضا، فيه إيش؟ استعلاء. أيضا الضاد فيه إطباق، الضاء فيه إطباق. الضاد فيه إصمات، الضاء فيه إصمات. شوف هنا اتحاد والشراك، لكن أين الخلاف؟ أين الاختلاف؟ في الصفة، في صفة الاستطالة. الضاد فيه استطالة، الضاء ليس فيه استطالة. قال: فقد زادت صفة الاستطالة في الضاد عن الضاء. هذا الذي ميز الضاد عن الضاء، الاستطالة. قال: إذن فالضاد تتميز عن الضاء بمخرجها وبصفة الاستطالة فيها، يعني أيضا تتميز بالمخرج وبالصفة، فتتميز بالمخرج وبالصفة. فهذا أول شيء لابد أن تفهمه في الضاد والضاء حتى تفرق، حتى تفرق ولا تخلط بينهما، لأنه كما سمعت التخليط بينهما هذا يعد عند القراء من اللحن الجلي، أي من الخطأ الجلي الظاهر الواضح، وقد يسبب التغير في المعنى. ثم بدأ يبين المواضع التي جاءت بالضاء. قال: المواضع التي وردت بالضاء في القرآن الكريم. قال: بين الناظم رحمه الله المواضع التي وردت بالضاء في القرآن الكريم، فقال، لما قال إيش في البيت الذي بعد الأول: في الظعن ظل الظهر، أو في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ. هذا هو البيت الذي اشتمل على 10 ألفاظ تكتب بالضاء. هذا البيت اشتمل على 10 ألفاظ تكتب بالضاء. وأيضا هذا يفيدك عند المخاطبة عندما تتكلم وتقرأ الآيات، وأيضا عندما تخاطب تخطب، وأيضا عند الكتابة يفيدك عندما تكتب تفرق بين الضاء والضاد. بدأ بالكلمة الأولى، قال: في الظعن. والظعن معناه الرحلة، الرحلة من مكان إلى آخر، هذا معنى الظعن، هي الرحلة من مكان إلى آخر. قال: ووقع منه في القرآن الكريم موضع واحد. هنا لما يذكر لك القليل خلاص تحفظ يكون عليك سهل. وقع في القرآن الكريم في موضع واحد، ما هو؟ قال في قوله تعالى يوم ضعنكم ويوم إقامتكم في سورة إيش؟ النحل. ضعنكم، الشاهد أنه بإيش؟ بالضاء. ضعنكم ضعنكم. ثانيا الظل، والظل وهو المعروف ظل الشيء، ظل الشيء الذي هو معروف لديكم. ووقع منه أي هذا اللفظ الظل قال 22 موضعا، 22 موضعا بهذا اللفظ وبهذا المعنى. أولها وظللنا عليكم الغمام في سورة إيش؟ البقرة، فتنطقها وظللنا وظللنا. نعم. قال ثالثا فأي لفظ جاء فيه هذا المعنى فتنطقه بالضاء. ثالثا الظهر، الظهر، والظهر المقصود به وقت الظهيرة، وقت إيش؟ الظهيرة أو انتصاف النهار، هذا الظهر. ووقع منه، وقع منه أي هذا اللفظ وقع منه موضعان، موضعان أولهما في قوله وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وأيضا في قوله وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. الموضع الأول تضعون ثيابكم من الظهيرة في النور، هذا الثاني في الروم وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. رابعا العظم أي بمعنى العظمة، العظم بمعنى العظمة. ووقع منه 103 مواضع أولها ولهم عذاب عظيم، هذا في 103 مواضع الذي هو بمعنى العظمة، الذي هو بمعنى العظمة جاء في 103 مواضع أولها في البقرة ولهم عذاب عظيم. خامسا الحفظ، والحفظ أي حفظ الشيء والمداومة على الشيء أيضا وما تصرف منهما أو منها. ووقع منه قال 42 موضعا أي بهذا المعنى حفظ الشيء المداومة على الشيء، في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فهذا بالضاء. سادسا أيقظ من اليقظة التي هي ضد إيش؟ النوم. أيقظ من اليقظة، من اليقظة التي هي ضد النوم، وهذا في موضع واحد في سورة الكهف في قوله تعالى وتحسبهم أيقاظا، شوف أيقاظا وهم رقود بالضاء. سابعا الإنظار، والإنظار بمعنى المهلة، بمعنى إيش؟ المهلة والتأخير. وهذا أيضا قال 20 موضعا جاء في 20 موضعا أولها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظر، ولا هم ينظرون أي ولا هم يمهلون ويؤخرون. قال ثامنا العظم، العظم أي العظام، العظم أي العظام أحد أعضاء الجسم، وهذا جاء قال في 15 موضعا أولها وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، إلى العظام، عظام، فتخرج اللسان خارج الثنايا العليا العظام. سواء كان هذا الضاء ساكنا أو كان هذا الضاء متحركا فهو مخرجه واحد، طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا. لأنه قد بعضهم بل كثير كثير عندما يقرأ فينطق الضاء من الداخل، مثلا يقول وانظر إلى العظام، العظام العظام، ما يخرج الطرف، خطأ هذا. لابد من التمييز بين الضاد والضاء، أنك في الضاء تخرج اللسان، تخرج اللسان إلى الخارج إلى الثنايا، وانظر إلى العظام العظام العظام. وهذا قد يصعب في المتحرك العظام، لكن قد بعضهم يسهل عنده ايش الساكن العظم، العظ قد يسهل عليه، لكن العظاء قد يصعب عليه. فايضا انت تتدرب على هذا وعلى هذا، اي تتدرب على ما كان متحركا من نفس المكان ومن نفس المخرج، وايضا تتدرب على الساكن. طيب، قال تاسعا الظهر، اي وهذا الظهر اي ظهر الانسان وظهر الشيء، وهو عكس الوجه. والظهر 16 موضعا، اي جاء في 16 موضعا، اولها نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، وراء ظو تخرج الطرف، وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. العاشر اللفظ، اللفظ واللفظ من التلفظ، من التلفظ والنطق والكلام الملفوظ المنطوق، وجاء في موضع واحد وهو قوله تعالى ما يلفظ، شوف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم قال الناظم ظاهر لظى شواظ كظم ظلما، أغل الظلام ظفر انتظر ظما. اشتمل هذا البيت على 10 من الألفاظ الضائية أيضا، بدأها بقوله ظاهر، ظاهر، والظاهر هو ضد الباطن، الظاهر ضد الباطن، أو يأتي أحيانا بمعنى العلو، الظاهر ضد إيش العلو، أو يأتي بمعنى الظهار، الظهار، وغير ذلك من المعاني. وهذا يفهم بحسب إيش السياق، بحسب السياق الآيات، بحسب سياق الآيات. هذه المعاني كلها جاءت بالظاء، وهذا ورد في عدة مواضع، أولها إيش وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وهنا الظاهر الذي هو خلاف الباطن، الآن هنا الظاهر الذي هو خلاف الباطن. وفهمنا هذا من خلال السياق. ثم قال لظى، لظى، وهذا اسم من أسماء النار، اسم من أسماء النار، بمعنى شدة اللهب، شدة اللهب. وهذا في موضعين، الأول كلا إنها لظى، كلا إنها لظى، أيضا جاء في سورة الليل فأنذرتكم نارا تلظى. قال شواظ، 13 شواظ الشواظ هو لهب, لهب لهب هو لهب النار. الشواظ هو لهب النار دون دخان, لهب من دون ايش؟ دخان. يعني يتغتر النار تشتعل وما فيها ايش؟ دخان, ما يخرج مع هذه النار دخان, نار صافية. هذا يسمى ايش؟ شواظ. شواظ. أما النحاس كما في قوله تعالى ونحاس يخرج منهما شواظ من نار, الشواظ النار الذي من دون دخان. ثم قال ونحاس, النحاس دخان من دون لهب, دخان من دون لهب. فهذا الفرق بينهما. فالشواظ جاء في موضع واحد وهو يرسل عليكما, عفوا أنا قلت يخرج, لا يرسل عليكما شواظ من نار, فبالضاء يرسل عليكما شواظ من نار. قال الرابع عشر الكظم, والكظم هو كتمان الغيظ, كتمان الغيظ. وهذا قال في ستة مواضع, أولها قوله تعالى والكاظمين الغيظ, كاظم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. قال الخامس عشر الظلم, الظلم وهو وضع الشيء في غير موضعه, والظلم أي ظلم الغير. قال 288 موضعا, أي ورد ذلك في هذا العدد الظلم. أولها ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين, الظالمين فيخرج من طرف اللسان مع طرف الثنان العليا. قال السادس عشر الغلظة, من الغلظة وهي إيش؟ شدة العداوة, الغلظة التي هي شدة العداوة. قال ثلاثة عشر موضعا, أي جاءت هذه الكلمة في 13 موضعا. أولها ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك, فظا جاءت بالضاء وهي الغلظة وشدة العداوة. قال الظلام 17 الظلام, الظلام كما هو معروف ضد النور, ضد النور, الظلام الذي هو ضد النور. قال 26 موضعا, أي جاء في 26 موضعا. أولها وتركهم في ظلمات, الذي هو ضد النور, وتركهم في ظلمات لا يبصرون, أيضا جاء أو كظلمات في بحر لجي, ظلمات بعضها إلى غير ذلك من الآيات. قال 18 ظفر, ظفر أي الأظفار, أي إيش؟ الأظفار التي هي إيش؟ أطراف الأصابع, الأظفار التي هي أطراف الأصابع. وهذا قال في موضع واحد هو في قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. قال 19 الانتظار, الانتظار وهذا معناه أي الترقب, الانتظار من الانتظار أي الترقب, أي إيش؟ الترقب. قال 26 موضعا, أولها هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله, هل ينظرون من الترقب, من الانتظار أي الترقب وليس من النظر, ليس من النظر وإنما من الترقب, الانتظار الذي هو الترقب, يترقب الشيء حتى يأتيه هذا الشيء. طيب على 20 الظمأ أي العطش, أي العطش. وهذا قال ثلاثة مواضع. أولها في قوله تعالى ذلك بأنهم في سورة التوبة، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ، لا يصيبهم ظمأ، فهذا بالضاء كذلك. نقف عند هذا، عند هذه الكلمات، وإن شاء الله في الغد نشرع في كلمات أخرى بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.